الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه هي الحلقة 12 من مقرر الحسبة للمستوى الثالث بقسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تحدثنا في الحلقة الماضية عن مشروع الخلاف في مشروعية الحسبة، وعن الخلاف طبعا ليس في أصل المشروعية، وإنما الخلاف في نوعية وجوب الحسبة. هل الحسبة واجبة يعني هل الحسبة فرض عين أم فرض كفاية؟ وقلنا إن الراجح والله أعلم أن الحسبة فرض كفاية، وهذا يرجع لطبيعة هذا الواجب، حيث أن طبعا هذا الواجب بصفته أو بطبيعته يقوم على أن يعني يقوم يعني بالاحتساب من يكفي، فإذا قاموا به سقط الإثم عن البقية، وهذه طبيعة فرض الكفاية. وقد يعني فصلنا في مناقشة أقوال الفريقين في الحلقة الماضية. سنتناول اليوم أو نشير اليوم إلى أن هنالك بعض الأحوال أيضا، وهذا باعتباره أيضا فرض كفاية، باعتبار الحسبة فرض كفاية كغيرها من فروض الكفاية، هنالك أحوال تكون الحسبة فيها فرض عين كسائر أيضا أحوال الكفاية، فروض الكفاية، فإنه أحيانا في بعض فروض الكفاية يتعين الواجب على شخص بعينه لظروف معينة أدت إلى ذلك. وهنالك أحوال منها التعيين من قبل السلطان، أن يكون هذا المحتسب محتسبا رسميا، فإن الاحتساب بالنسبة إليه في تلك الحالة التي يشهدها أو التي يستطيع أن يباشرها فرض عين بالنسبة إليه، لا يجوز له أن يتخلى عن أو يوكل الأمر إلى غيره، أو يقول لا خلاص يقوم به غيري، بل هو الأمر بالنسبة له متعين، لأنه مكلف بذلك ومعين بصفته محتسبا رسميا من قبل السلطان. وهنا الاحتساب بالنسبة إليه واجب فرض عيني، لا يجوز له أن يتشاغل عنه. ولذلك يعني الماوردي حينما فصل الفرق بين المحتسب الرسمي والمحتسب المتطوع أشار إلى أنه المحتسب أن الاحتساب بالنسبة للمحتسب الرسمي واجب، لا يجوز له أن يتشاغل عنه بغيره، بينما المحتسب المتطوع يجوز له أن يتشاغل عن هذا الأمر بغيره، يكون منشغلا مثلا مبتعد عن الناس أو منزوي عن الناس، لكن المحتسب الرسمي لا يجوز له أن ينزوي في وقت عمله الرسمي الذي عين فيه في المكان أو النطاق الذي يعمل فيه، لا يجوز له أن ينشغل بغيره من الأعمال، مثلا يشتغل في تجارة أو في زراعة وغير ذلك وينشغل عن هذا العمل الرسمي الذي أوكل إليه، فالاحتساب بالنسبة إليه واجب عيني، وبالنسبة إلى غيره من المحتسبين طبعا يتدرج أن يكون واجبا كفائيا أو أن يكون مندوبا إذا كان هنالك من يكفي للقيام به. ونحن نقول في الواجبات الكفائية إذا قام به من يكفي يسقط الإثم عن الباقين، ولكن الأجر يكون لمن؟ الأجر يكون لمن يقوم به، يعني الأجر يكون للقائم بهذا الواجب، لكن الإثم يسقط عن البقية. البقية طبعا لا يكون لهم أجر لأنهم لم يمارسوا هذا العمل، إلا إذا كانوا يعني مارسوه بشكل غير مباشر، أنهم مثلا والله هم الذين أقاموا هؤلاء الناس لينفذوا هذا الأمر وفرغوهم من أعمالهم، يعني قالوا يعني تفرغوا لهذا العمل ونحن نقوم بشؤونكم مثلا، فيكونوا مشتركين معهم بشكل غير مباشر. لكن إذا كان من يقوم به من يكفي قاموا به تبرعا من أنفسهم وقاموا به نيابة عن الناس، فإن الإثم يسقط عن الجميع صحيح، لكن الأجر يكون، وهذه طبيعة طبعا فروض الكفاية. فهذه الحالة الأولى، أن يعين من السلطان، أن يكون هنالك تعيين من السلطان تكليف، فإذا الحسبة بالنسبة للمحتسب الرسمي واجب عيني، وبالنسبة للمحتسب وبالنسبة لغيره واجب على الكفاية. الأمر الثاني التفرد بالعلم الموجب أو بموجب الحسبة، يعني أن يكون هذا الأمر لا يعلم حرمته أو لا يعلم حكمه الشرعي إلا شخص واحد أو إلا هذا الشخص، فإن الحساب بالنسبة إليه يكون واجبا عينيا. مثلا من يسمع كلمة تقال تردد مثلا من الكلمات التي تردد مثلا وهي كلمة شركية، مثلا يسمع مثلا حلف بغير الله مثلا أو يسمع شيئا من ذلك، والجميع لا يعلم أحد حكم هذا الأمر إلا هذا الشخص، فإن الحساب بالنسبة إليه يكون واجبا ويكون عينيا، وبالنسبة لغيره يكون فرض، يعني بل لا يجب عليهم إذا كانوا لا يعلمون بالحكم الشرعي، فإنه لا يعني لا يجب عليهم شيء في هذه الحالة. يعني كما يقول الإمام الماوردي يقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، ثم إنه قد يتعين إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو. طبعا علم الشرع، العلم الشرعي أو العلم بهذا المنكر، يعني هذا المنكر لم يشهده إلا هذا الشخص أو لم يقف إليه إلا هذا الشخص أو لم يقف عليه إلا هذا الشخص، فإنه أيضا الاحتساب يكون بالنسبة إليه واجبا، واجب على التعيين. طبعا قد يكون يستطيع أو لا يستطيع، في حال استطاعته فإنه يكون واجب عليه إزالة هذا المنكر، في حال عدم استطاعته يكون واجب عليه أن يرفع الأمر إلى غيره، أن يبلغ غيره. لكن الواجب هنا يعني، فالعلم هنا علم بالحكم الشرعي لهذا الأمر، وعلم أيضا بوجود هذا الأمر من عدمه. فإذا كان يعلم أن هذا الأمر مو يعني لا يعلم بوجود هذا الأمر إلا هو، مثلا من رأى شخصا يعني يشرب الخمر لم يره إلا هو، أو رأى شخصا يزني أو يرتكب محرم من المحرمات، فإن الاحتساب يكون بالنسبة إليه واجب على التعيين. وكما أيضا إذا سمع أو رأى منكرا لم يعلم بحكمه إلا هو، فإن أيضا الاحتساب هنا يكون واجبا عليه على التعيين. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن تنحصر القدرة في أشخاص محددين، بمعنى أن يعني يوجد منكر لا يستطيع الاحتساب عليه إلا هذا الشخص، لقدرته البدنية أو قدرته العلمية أو لأي نوع من أنواع القدرة يعني المفترض توفرها، فإن الاحتساب يكون بالنسبة إليه واجبا على التعيين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره. يعني نفترض أنه والله مثلا منكر لا يوجد إلا مجموعة من الأطفال والنساء، ولا يوجد رجل قادر على احتساب هذا المنكر إلا هو، فإن الاحتساب يكون بالنسبة إليه واجبا، واجب على التعيين. يكون الاحتساب بالنسبة إليه واجب على التعيين، ويكون بالنسبة إليه على حسب القدرة. فإذا كان لا يستطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالوجوب هنا يسقط عنهم بتدرجه طبعا الوارد في هذا الحديث. فإذا من لا يستطيع بيده يجب عليه أن يقوم به بلسانه، من لا يستطيع أن يقوم به بلسانه يستطيع يعني ينكر بقلبه. وكل الناس وكل المسلمون قادرون على الإنكار بقلوبهم، طبعا من تتوفر فيه الأهلية، العقل يعني العقل والتكليف، قادر على أن يحتسب بقلبه. ففي هذه الحالة إذا انحصرت القدرة في شخص معين ولا يستطيع أن يقوم به غيره، القدرة طبعا قد تكون قدرة كما قلت قدرة بدنية، قد تكون قدرة يمتلك مهارة مثلا لا يمتلكها غيره، أو يعرف مثلا لغة هذا المتحدث، الشخص الذي يرتكب منكر لا يعرفها إلا هذا الشخص، فيكون الاحتساب عليه واجبا. وأيضا يدخل في ذلك أيضا القدرة العلمية، يعني قدرته أو مقدرته على مجادلة هذا الشخص. مثلا نفترض أن في شخص مثلا يلقي شبهة على الناس مثلا أو أمور محرمة، ولا يوجد شخص يستطيع الرد عليه إلا هذا الشخص الذي يعلم بمذهبه أو دينه أو عقيدته أو نحو ذلك، فإن يكون الواجب هنا أيضا عليه واجب على التعيين. يقول الإمام العربي رحمه الله: ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصرة الدين بإقامة الحجة على المخالفين، وقد يكون فرض عين إذا عرف المرء من نفسه صلاحية النظر والاستدلال بالجدال أو عرف ذلك منه. فإذا كان مثلا لا يستطيع يجادل إلا هو، أو لا يستطيع يناظر إلا هذا الشخص، أو لا يعرف مثلا، نفترض في نصراني مثلا يلقي على المسلمين شبه ولا يوجد بينهم مثلا أو بين هذه المجموعة من يعلم أو من درس النصرانية أو من درس فساد مثلا دينهم أو فساد يعني أو تحريف كتبهم إلا شخص واحد، فإن الحساب هنا يكون عليه واجب على التعيين، بينما بالنسبة لغيره يكون فرض كفاية أو يسقط عنهم الوجوب لأنهم لا يستطيعون في هذه الحالة. فالوجوب بالنسبة إليه هنا إذن يعني قد تكون المقدرة هنا مقدرة علمية أو قد تكون مقدرة بدنية. رجل مثلا يريد يختطف امرأة مثلا ولا يوجد من يستطيع أن يقاومه إلا هذا الرجل، البقية مثلا نساء وأطفال أو ضعفاء أو شيوخ أو غير ذلك لا يستطيعون، ولا يوجد من يستطيع يقاومه إلا هذا الرجل، فإن الحساب أيضا يكون هنا واجبا عليه على التعيين. أيضا قد يكون القدرة هنا من ناحية القدرة إن صحت التسمية، يعني من ناحية العلاقة يعني علاقته بالأشخاص بالشخص الذي يرتكب منكر مثلا. فمثلا إذا كون شخص مثلا موجود مثلا واحد أبنائه يرتكب منكر، فإنه أولى الناس بالاحتساب عليه، ويكون هنا الاحتساب عليه واجب من جهتين. الجهة الأولى من جهة المسؤولية الشرعية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فهذا الوالد مسؤول عن رعيته، يعني أبنائه أو زوجته أو بناته مسؤول عنهم بهذا النوع الأول من المسؤولية، ومسؤول عنهم أيضا لكونه يعني مسلم، والأمر معروف أنه يعلمونك الواجب عليه كغيره من المسلمين، فإن أيضا هنا الواجب أيضا بالنسبة إليه متحتم، يعني مرتين، المرة الأولى لكونه مسؤول من ناحية القرابة ومن ناحية الأبوة والمسؤولية الشرعية التي رتبها أو بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، ومسؤول أيضا من ناحية الاحتساب. الأمر الرابع تغير الأحوال، وهذا الأمر الحقيقة يعني أو يعني نقصد به هو بصورة أخرى، إذا لم يقم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يكفي، إذا لم يقم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يكفي، فإن الوجوب يتحتم على الجميع. مثلا في أحوالنا، مثلا أحوال المسلمين اليوم، مثلا يقل من يأمر بالمعروف وينهى عن منكر وينهى عن المنكر، والحقيقة أنه لا يقوم به من يكفي، فإن هنا الإثم أو الوجوب متحتم على كل مسلم، متحتم على الجميع إلى أن يقوم به من يكفي، فإذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن البقية، فلا بد أن يقوم به من يكفي حتى يسقط الوجوب. يقول الشيخ باز رحمه الله: فعند قلة الدعاة وعند كثرة المنكرات وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته. وهذه الحالة هي التي يعبر عنها العلماء، يقولون إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن إذا لم يقم به من يكفي فإنه تغيره من فروض الكفاية يبقى الإثم ويبقى الوجوب متحتما على الجميع إلى أن يقوم به من يكفي. طيب، في هذه الأحوال التي ذكرنا، هذه الأحوال الأربع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون واجبا على التعيين، إما في حال التعيين من قبل السلطان بأن يكون محتسبا رسميا، هو المسؤول الذي عينه السلطان ليكون محتسبا رسميا عن هذا الأمر، فهنا يكون الوجوب عليه وجوبا عينيا، لا يجوز له أن يتشاغل عنه بغيره، لا يجوز أن ينشغل عنه بأي عمل آخر، بل يجب أن يفرغ نفسه لهذا العمل. إذا كان مثلا والله أوكل له العمل مثلا في ساعات معينة، في وقت معين، في نطاق معين، في بلد معين، أو في حي معين، أو في مدينة مثلا محددة، فيجب عليه أن يتفرغ لهذا العمل ويفرغ نفسه لهذا العمل. إذا كان عين بشكل رسمي ويأخذ أجرا على هذا الأمر، فيجب عليه أن يتفرغ لهذا الأمر، ولا يجوز له أن يتشاغل عنه ويقول لا أنا مشغول بأعمال خاصة ومشغول بأمر آخر، حتى لا يجوز له أن يتشاغل عنه حتى بنوافر الطاعات. ما يجوز يقول لا والله أنا اليوم سأذهب إلى العمرة وأترك هذه الوظيفة مثلا، أو سأذهب أو أنا اليوم مثلا سأعتكف مثلا ولن أقوم بهذا الأمر، فلا يجوز له أن يتشاغل عنه حتى بنوافر الطاعات عن هذا الأمر الذي كلف به. الأمر الثاني التفرد بالعلم بموجب الحسبة، فإذا كان لا يعلم بهذا المنكر إلا هو أو لا يعلم بحكمه إلا هو، فإن الاحتساب هنا يكون أيضا واجبا عليه على التعيين. الأمر الثالث أن تنحصر القدرة في أشخاص محددين أو في هذا الشخص، فيكون الاحتساب أيضا عليه واجب. قلنا القدرة قد تكون القدرة العلمية، مثلا لا يستطيع يناظر، لا يستطيع يجادل، لا يستطيع يعني يرد هذا الشخص والحق إلا هذا الشخص، لكونه مثلا يملك لغة، يملك معرفة بهذا الدين، يملك إلى غير ذلك، فإنه أيضا يكون الوجوب هنا عليه عينيا. أو من ناحية العلاقة الأسرية والعلاقة العلاقة المسؤولية، يعني كون مثلا أحد الأشخاص الذين هو مسؤول عنهم كزوجته أو أبنائه أو غير ذلك، فإن الحساب بالنسبة إليه هنا يكون فرض عين، ويكون بالنسبة لغيره فرض كفاية. ويعني هذا أيضا كما قلت يعني من ناحية من جهتين، الوجوب هنا يكون من جهتين، من جهة المسؤولية، المسؤولية عن عن عن أولي القربى هؤلاء الذين يعني هو مسؤول عنهم شرعا، ومن جهة وجوب الاحتساب بشكل عام. الأمر الرابع لا يقوم بهذا الأمر ما يكفي، وفي حال تقاعس الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم قيامهم بهذه الوظيفة، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون هنا واجبا على التعيين، ويكون طبعا يكون واجبا على الجميع كغيره من فروض الكفاية التي أشرنا لها سابقا. هذا ما يتعلق ب أو أوجزنا في هذه المحاضرات وفيما مضى الكلام عن تعريف الحسبة ومشروعيتها وفضلها وحكمها والخلاف في حكمها، وقلنا إن الخلاف العلماء في حكم الحسبة أن هنا ليس هنالك بين العلماء إطلاقا خلاف في مشروعية الحسبة في أصل وجوبها، بل العلماء يجمعون على أصل وجوبها، ويدل على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، وإنما الخلاف في نوعية هذا الوجوب، هل هو فرض كفاية أم فرض عين، ثم ختمنا بالكلام عن الأحوال التي يكون الاحتساب فيها فرض عين أو يتعين فيها الاحتساب، وذكرنا الأحوال الأربعة التي ذكرناها قبل قليل. هذا ما يتعلق بحكم الحسبة، وننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن بعض الشبهات التي تثار حول فريضة الحسبة وحول فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنالك شبهات قديمة وحديثة، شبهات تتردد منذ الأزل أو منذ يعني عصور قديمة جدا، بل بعضها كان منذ يعني لا نبالغ إذا قلنا أنه منذ عصر الخلافة الراشدة، وبعضها يردد اليوم، وبعضها لا يزال يكرر. يعني كثير من هذه الشبه تكرر بأشكال مختلفة أو بصور مختلفة، وفي كل فترة من الفترات وفي كل زمن تثار مثل هذه الشبهات. ولذلك أيضا يعني واضع المنهج آثر أن يكون ذلك في هذا المستوى، الرد عن الشبهات، بعد ذلك ينتقل الطالب إلى الكلام عن أو يعني إلى تفاصيل الحسبة في أحكامها والأحكام المتعلقة بها، وهذا إن شاء الله سيكون في المستوى الخامس بعون الله تعالى. إلى الشبه المتعلقة بالحسبة، هنالك شبهة يعني تثار قديما وحديثا، أن الاحتساب أو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعارض مع الحرية الشخصية. يعني يقول قائل يعني هذا شأني وهذا ديني وهذا أنا يعني شيء أنا مسؤول عنه أمام الله، فلماذا تأمرونني وتنهونني؟ أنا أصلي أو ما أصلي، وأصوم أو ما أصوم، أو غير ذلك، أو يرتكب ما يشاء من المنكرات، يقول ما شأنكم بي؟ هذه حرية شخصية، لماذا تعترضون على حرية الشخصية؟ وهذه الشبهة تردد كثيرا وتردد بشكل مستمر، وتردد في الإعلام، وتردد في يعني تردد بصور مختلفة. ويقال إن الاحتساب، إن الأمر معروف والنهي عن المنكر، فيه تقييد الحريات الشخصية وفيه تضييق على الناس في حرياتهم. أولا يعني قبل الحديث عن الرد عن هذه الشبهة من وجهة النظر الشرعية أو من وجهة نظر يعني الإسلام، أولا قبل ذلك يعني لنا أن نسأل سؤالا عاما، هل هنالك وجود للحرية الشخصية في العالم بأسره؟ يعني هل يوجد شيء يسمى الحرية الشخصية؟ الحقيقة أن الحرية المطلقة لا توجد، بل أنني يعني أزعم أن وأقول أن الحرية الشخصية الكاملة ليست موجودة على ظهر الأرض، حتى في عالم البهائم، حتى في عالم الحيوانات لا توجد الحرية الشخصية الكاملة. يعني لا يوجد مخلوق على وجه الأرض يستطيع أن يتصرف بكامل الحرية فيما يشاء كيفما يشاء على النحو الذي يريد، حتى في عالم البهائم فإنه لا توجد هذه الحرية الكاملة التامة. إذن ولنا أن نتخيل ذلك، يعني لا يوجد حرية، ففي عالم مثلا يعني على التطبيقات المختلفة أو المحاولات المختلفة لتطبيق الحرية الشخصية نجد أنها تبوء بالفشل. يعني حتى في يعني البيئات البدائية التي يعيش فيها مجموعات من البشر لا يوجد هنالك حكم، لا يوجد هنالك إدارة، لا يوجد هنالك قيادة، لا يوجد، ومع ذلك لا توجد الحرية المطلقة. فمن يتعدى مثلا هنالك حدود، صحيح أن الحرية قد تكون واسعة جدا، لكن هنالك حدود من يتعداها قد يعاقب، قد يقتل، قد يؤذى، قد يصل، ولا بد أن يسير في نطاق معين من الحرية. كما أقول يعني حتى في عالم البهائم لا يوجد هذه الحرية المطلقة، فتجد مثلا ذكر مع أنثى، لا يستطيع ذكر آخر أن يأخذ هذه الأنثى، لا تستطيع هذه الأنثى أن تعيش في مع ذكر آخر مثلا، وهذا مثال بسيط. فكيف في عالم البشر هناك مثلا محاولات منها الحديث ومنها القديم لإطلاق الحرية الكاملة، كان منها مثلا التجربة الشيوعية على أنها لم تستطع أن تطبق الحرية الكاملة، لم تستطع أن تعيش مع ما يعني بذل لها من ما سفك لها من دماء، لم يسفك دماء على يعني على مر التاريخ مثل ما سفك من أجل إقامة الشيوعية، قتل أكثر من 20 مليون أو 30 مليون شخص وأهدرت دماؤهم دون وجه حق لإقامة مبدأ الحرية المزعومة، لم تستطع أن تقيم الحرية الاشتراكية الكاملة، الحرية الكاملة في ما يتعلق بالمال، فيما يتعلق بالجنس، فيما يتعلق بغيرها من الأمور، لم تستطع وفشلت، بل إن الشيوعية لم تطبق كما أراد لها يعني منظروها، لم تطبق ولا دقيقة واحدة، وفشل أولئك في تطبيقها فشلا ذريعا وانتهت الشيوعية وزالت. بل إن الذين كانوا يحملون الفكر الشيوعي أنفسهم كانوا يناقضونه في حياتهم الشخصية وفي ممتلكاتهم وفي أمورهم التي أعلنوها بعد أن سقطت الشيوعية وأظهروها. فإذا مبدأ الحرية المزعومة حتى في الغرب، الناس يقولون في الغرب يوجد حرية، لا يوجد حرية كاملة. هل يستطيع شخص أن يسير كيفما اتفق، يخرج في الشارع كيفما اتفق، يفعل ما يشاء، يتصرف كيفما يشاء؟ أبدا إطلاقا. صحيح أن نطاق الحرية قد يختلف من دين إلى دين، قد يختلف من مبدأ إلى مبدأ، قد يختلف من مذهب إلى مذهب، قد يختلف من بيئة إلى بيئة، لكن لا، لكن هنالك حدود، هنالك حدود للحرية في كل مجتمع من المجتمعات. يعني لا أبالغ إذا قلت كل مجتمع من المجتمعات المخلوقة وليس فقط البشرية، فمن باب أولى أن المجتمعات البشرية فيها قيود على الحرية، وقيود كثيرة جدا. لأن الكلام حتى المبدأ الغربي للحرية يقول إن حريتك تنتهي عندما تبدأ حدود حرية الآخرين. فإذا الحرية مقيدة حتى في الغرب الذي ينادي بالحرية ويعني يحمل لواء الحرية، أيضا الحرية مقيدة فلها قيود. فإذا اتفقنا الآن على أنه ليس هنالك حرية مطلقة، ليس هنالك ما يسمى بالحرية الشخصية الكاملة، لا يمكن تطبيق شيء يسمى الحرية الشخصية الكاملة، فإن مسألة القيود بعد ذلك، كل مجتمع له قيود، كل مجتمع من المجتمعات يضع قيود يعني معينة على هذه الحرية، يضيق هذه الحرية، يوسعها، أحيانا يضع قيود غير منطقية غير معقولة. مثلا يعني في بعض المجتمعات يمنع مثلا أن تلبس زي معين، أن تخرج بلباس معين، أن تأكل مثلا يعني أن تأكل اللبان مثلا أمام الناس، مثلا ربما تعاقب لأنك أكلت اللبان أمام الناس في الشارع، وهذا أيضا تقييد على الحرية. يعني قيود الحرية كثيرة جدا، يعني هنالك كثير، يعني مثلا بعض يعني البلدان مثلا التي تحمل لواء الحرية والعري حتى يمنع أن تسير عاري الصدر في بعض الشوارع مثلا. قضية الحرية إذن قضية الحرية الشخصية المطلقة غير ممكنة ولا تتوائم أصلا مع طبيعة حياة البشر، ولا يمكن أن يعيش الناس في مجتمع آمن مطمئن يأمنون على أنفسهم وممتلكاتهم وأموالهم وأعراضهم في ظل ما يسمى بالحرية الشخصية المزعومة الكاملة. فإذا يتفق العقلاء منذ الأزل على أنه لا وجود لما يسمى بالحرية الكاملة، لكن هنالك يعني هنالك حرية مقيدة، والناس الآن متفقون على أنه لا بد من قيود على الحريات. مثلا أنت لا يسمح لك مثلا في أي مكان في العالم وفي الغرب خصوصا مثلا أن تسير في الشارع كما تشاء بسيارة، مثلا تسير بأي سرعة، السرعة إذا كانت محددة بمثلا 50 كيلو 60 كيلو معين لا يجوز لك أن تتجاوز، هذا تقييد على الحرية. لا يجوز لك أن تسير والإشارة حمراء، هذا تقييد على الحرية. لا يجوز لك أن تعكس الشارع اتجاه الشارع، هذا أيضا تقييد الحرية. لا يجوز لك أن يعني تدخل مكان معين بلباس مثلا غير محتشم كما يسمى أو في اعتباره غير محتشم. فإذا القيود على الحرية كثيرة جدا. هذه القيود تختلف من مجتمع إلى مجتمع. المهم أننا نتفق أو أن العقلاء يتفقون على أنه لا وجود لما يسمى بالحرية الشخصية. أجهزة الضبط الاجتماعي والضبط الأمني وغيرها موجودة في كل البلدان، أجهزة ضبط متعلقة بالآداب العامة، بالسلوكيات العامة، بالنظافة العامة، بالمرور، بالأمن العام، أجهزة ضبط توجد في كل بلد، وكل بلد يعني يجعل له أجهزة متخصصة لضبط السلوك العام وضبط الوضع العام في البلد. إذن هذه قيود على الحرية. فإذا نتفق على أنه ليس هنالك ما يسمى بالحرية الشخصية المطلقة، ليس هنالك ما يسمى بالحرية التي بدون حدود بدون قيود، هنالك حرية صحيح، والإسلام أيضا يؤيد هذه الحرية، لكن الحرية التي المقيدة بقيود الإسلام التي يضع لها الإسلام قيود معينة. إذا نتفق على أنه لا وجود للحرية. سنواصل إن شاء الله الحديث في طرح أو في بيان هذه في الرد على هذه الشبهة إن شاء الله في الحلقة القادمة بعون الله تعالى. وبهذا نختتم هذه الحلقة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.